سؤال ناس كتير يقول لك يعني بيتصدم في رد فعل من اولاده مثلا يقولوا ما ربيتوش على كده. كان اب سايق عربيه راجل محترم يعني, فسايق عربيه وفي حد كسر عليه, فالراجل حليم يعني ذي اخلاق يعني, فقال له ما فيش مشكله وفضل. فالولد اللي جنبه لا ابنه بقى جنبه انت بتعمل كده ليه, وبيتفاعل تفاعلات صعبه جدا جدا جدا. فالاب اصلا طول عمره هادي يعني, عمره ما كان ده رد فعله في التعامل مع الاشياء يعني. فبعد ما قعدنا نحلل الموقف قلت له هو مين اكتر بيركب معاه, اي حضرتك ولا السواق اللي بيوديه المدرسه؟ قال لي والله ممكن نبقى احنا الاثنين, ده هو السواق بصفه مواظبه يعني رايح. قلت له سواق المدرسه من كتر ما هو احتك بيه, فلما بتحصل معاه المواقف دي هو خد سيستم بقى انه في دماغه رد الفعل. ايوه تربى لا ادراكيا ان رد الفعل على الموقف اللي زي ده ان انا هتصرف كده, ما شافش حاجه تانية.